ترنيمة بقى بتاعت النهاردة أنا بحبها جداً. بتقول أنا عندي حاجة في قلبي، بس طبعاً هل ينفع حد يشوف جوه قلبي فيه إيه؟ لا. إلا إذا كان الدكتور بتاع عملية القلب ده ممكن يشوف جوه قلبي فيه إيه. بس الناس بتشوف اللي في قلبي، بتشوفه فين؟ على وشي وفي تصرفاتي. فالترنيمة اللي جاية بتقول أنا عندي فرح، فرح في قلبي، وعندي محبة في قلبي، وعندي سلام في قلبي، وعندي جبنة في بطني. قصدي لا لا، عندي فرح في قلبي. وطبعا احنا ممكن نشوف الساندويتش قبل ما ينزل بطنك، فاحنا نعرف لما تاكل ساندويتش جبنة مثلا كنا نعرف ان في حاجة جوه، لكن غير كده مش ممكن هنعرف. لكن اللي في قلبي بيبان في حياتي، بيبان في وشي. عارفين ليه عندي فرح في قلبي؟ لأن يسوع في قلبي. تعالوا نبتدي الترنيمة دي بشويش خالص، وبعدين هنسرع جامد قوي قوي قوي قوي. جاهزين؟ أنا عندي فرح، فرح، فرح في قلبي. فين؟ فرح في قلبي. فين؟ فرح في قلبي. أنا عندي فرح، فرح، فرح في قلبي. فين؟ فرح في قلبي. على طول عندي محبة، أنا عندي محبة، محبة، محبة في قلبي. فين؟ محبة في قلبي. فين؟ محبة في قلبي. أنا عندي محبة، محبة، محبة في قلبي. فين؟ محبة في قلبي. على طول سلام، أنا عندي سلام، سلام، سلام في قلبي. سلام في قلبي، سلام في قلبي. أنا عندي سلام، سلام، سلام في قلبي. سلام في قلبي على طول. هنقول عدد واحد بس من الترنيمة دي واحنا ماسكين ايدين بعض ونتحرك. أنا عندي محبة، يعني أنا بحب قوي الناس اللي حواليا، ومصر ومصمم ان هم يكونوا أصحابي، وأبين لهم كل محبة في قلبي. ممكن نبص لبعض ونبتسم كده ونبين محبة كده لبعض، وان احنا فرحانين ان احنا مع بعض. اوكي، انا عندي محبة، بس هنقولها بسرعة قوي قوي قوي، اسرع واحدة. اوكي، انا عندي محبة، محبة، محبة في قلبي. دي فين؟ محبة في